إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع أشرف العلوم، علم التوحيد. وشرف العلم كما بينا سالفا كثيرا من شرف المعلوم، ولا أحد أشرف من الله جل وعلا. تكلمنا الأسبوع الماضي عن التوكل، فبينا معنى التوكل، وأن التوكل لا ينافي الأسباب، وما بين التوكل والتواكل من فرق. ثم بعد ذلك بينا منزلة التوكل من العبادة، وتكلمنا على نفس القاعدة التي قاعدناها في كل صنوف العبادات: كل عمل أثبتناه بالشرع أنه عبادة فصرفه لله توحيد، وصرفه لغير الله شرك والعياذ بالله. يعني لما أثبتنا أن التوكل عبادة ما أتينا بالأدلة التي تثبت ذلك. فقبل أن أبدأ في صنوف أخرى من صنوف العبادات، أتكلم عن الأدلة التي تثبت أن التوكل عبادة. قال الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وجه الشاهد من هذه الآية أن الله شرط الإيمان بالتوكل، قال: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فمفهوم المخالفة: إن لم تتوكلوا على الله فلستم بمؤمنين، نزع عنهم الإيمان. كذلك قال الله تعالى حكى عن موسى، قال: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه فتوكلوا إن كنتم مسلمين. شرط الإسلام أيضا بالتوكل، فمفهوم المخالفة: إن لم تتوكلوا على الله فلستم بمسلمين. وقال الله تعالى في محكم آياته الكريمة أيضا: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وهذا خبر بمعنى الإنشاء، أي بمعنى أن الله يأمرنا: إذا كنتم مؤمنين فعلى الله توكلوا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، أي يأمر الله جل وعلا عباده المؤمنين أن يتوكلوا عليه. والله لا يأمر إلا بما يحب، وما أحبه الله ينزل تحت مسمى العبادة. كذلك قال الله تعالى مبينا صفات المؤمنين: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فبين أن صفة التوكل من صفات المؤمنين، فهذا دال على أنها عبادة. إن شاء الله بعد الدرس نبدأ في الأسئلة. نقول صنف آخر من صنوف العبادات: الرجاء، ونتكلم عنه في مباحث: الأول معناه في اللغة وفي الشرع، الثاني منزلة الرجاء من العبادة، الثالث أنواع الرجاء، الرابع الفرق بين الرجاء وبين التمني، فضل الرجاء، ثم بعد ذلك كيف نجمع بين الرجاء والخوف في السير إلى الله جل وعلا، ثم الرجاء عبادة، ونثبت نفس القاعدة التي قاعدناها. الرجاء، الرجاء في اللغة معناه الأمل، وهو ضد اليأس. فالرجاء في اللغة بمعنى الأمل، وهو ضد اليأس. وأما في الشرع هو تأمل الخير مع قرب وقوعه وتعلق القلب بمحبوب مستقبلا. فالرجاء في الشرع أن يتعلق القلب بشيء محبوب في المستقبل. وقال ابن القيم: هو النظر إلى سعة رحمة الله والارتياح لمطالعة كرم الله جل وعلا. النظر إلى سعة رحمة الله تجعلك ترجوه، وإذا طالعت كرم الله وجوده يجعلك تؤمل ما عند الله جل وعلا. وأجمع هذه التعاريف هو الاستبشار بجود الله وكرمه وعطائه، والرغبة إلى منه وإحسانه جل وعلا. فأجمع هذه التعريف الاستبشار بجود الله وعطائه والرغبة إلى منه وإحسانه جل وعلا. هذا معنى الرجاء لغة واصطلاحا. نأتي للمبحث الثاني: منزلة الرجاء من العبادة. نقول: العبد يسير إلى الله جل وعلا متعبدا متذللا خاشعا لله جل وعلا، ولا بد له من شيء يحثه على أن يتقرب إلى الله جل وعلا، ألا وهو الرجاء. والرجاء من أوكد العبادات ومن أجل العبادات، ذلك لأن الرجاء عبادة قلبية. ونحن قلنا وقسمنا العبادات على قسمين، قسم ظاهر وقسم باطن. والعبادات الظاهرة هي أعمال الجوارح، والعبادات الباطنة هي أعمال القلوب، وأفضل هذه الأعمال على الإطلاق هي أعمال القلوب. فإن الله ينظر أولا إلى قلب العبد وإلى عباداته لقلبه، كما قال الله تعالى: ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وبينا أيضا قول الله تعالى: وهو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وإحسان العمل يكون من القلب. ولما قتل الرجل 100 نفس رحل إلى الله بقلبه، ولم يرحل إلى الله بجسده، ولا عمل عملا بجارحته قط، ما حتى تاب ورفع يده ليتوب، ولكن رحل إلى الله جل وعلا بقلبه. فلما قبل الله رحيل قلبه ألحق بقلبه جسده، لأن الله جل وعلا أمر الملائكة الذين اختصموا فيه أن يعني يجعلوه قريبا من الأرض التي فيها أهل الصلاح وفيها أهل التوبة، ليقبل بذلك توبته. فأعمال القلوب أوكد عند الله وأفضل وأرقى من أعمال الجوارح. وقلنا أن هذه العبادة من أوكد أعمال القلوب. فعبودية الله جل وعلا أو عبودية القلب لله جل وعلا لها رأس يجرها وهو المحبة، وجناحان يسيران حتى يصل العبد بأمان. الجناح الأول الخوف، والذي يعدل به هو جناح الرجاء. فالعبد لابد أن يعمر قلبه بالرجاء في الله جل وعلا، يتطلع إلى كرمه وعطائه وجوده وإحسانه، يتطلع إلى منه سبحانه وتعالى، فهو أكرم من أعطى وأجود من سئل جل وعلا، وهو أرحم من استغفر فقد غفر جل وعلا. فهذا يجعل الإنسان يعمر قلبه بالرجاء. والعبد لا ينفك عن أن يكون مذنبا ذنبا يرجو الله أن يغفره، أو له عيبا يرجو الله أن يستره، أو له عملا صالحا يرجو الله أن يقبله، أو له أمنية منزلة عند الله يرجو الله أن يوصله إياها، أو هو في حالة إيمان مرتفعة فيرجو الله أن يستديم على هذه الحالة. وهذا كله لا يكون إلا بالرجاء. فالرجاء باعث على كل خير، وباعث إلى كل قربة لله جل وعلا. المحبة تسوق المرء إلى الله، الخوف ينقي قلبه من الشهوات والمعاصي، وأما الرجاء فهو يعمر قلبه بالقرب من الله والمسارعة في الخيرات ويتنافس مع المتنافسين. فالرجاء من أوكد العبادات. قال ابن حجر: المقصود من الرجاء أن الناس ينقسمون إلى قسمين: قوم عبد قد أذنب واستدرت ويعني بل نفسه بماء المعصية، فهذا يرجو أن يغفر الله له هذا الذنب، وعبد أحسن في المعاملة مع الله فأطاع وزاد في الطاعة، فهذا عبد يرجو أن يقبل الله منه هذه العبادة. وأما الثالث فعبد انهمك في المعاصي وانغمر فيها وهو يقول ربي رحيم غفور ودود وما أقلع عن الذنب، فهذا مغرور. وهذه هي الأماني كما سنبين. المبحث الثالث أنواع الرجاء. الرجاء ينقسم إلى 3: رجاء أفاضل الناس، وهذا الرجاء رجاء الأنبياء، أناس عملوا لله أدوا الفرائض ثم بعد ذلك ثنوا بالنوافل ثم تركوا المبيحات لله جل وعلا وانتهوا عن المنهيات والمكروهات، فهؤلاء يرجون أن يقبل الله عملهم وأن يقبل الله سعيهم وأن يرفعهم في عليين، ثم يرون الله جل وعلا في لقائه بلقائه، كما قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالنوع الأول رجاء الأنبياء وهو أعلى المقامات، وهو عبد عمل صالحا وتابع الفرائض بالنوافل وهو يرجو لقاء ربه جل وعلا والنظر إلى وجهه الكريم في جنات علا، وكذلك يرجو أن يغفر الله له أي ذلة وإن كانت صغيرة وإن كانت خلاف الأولى، كما قال الخليل عليه السلام: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، يوم لا ينفع نفس، يوم لا إلا من أتى الله بقلب سليم. النوع الثاني من أنواع الرجاء هو أقل درجة من هذه من هذا المقام، ألا وهو العبد المذنب الذي أذنب ذنبا وعصى الله جل وعلا وتأثم ولكنه ندم على ذلك فأقلع عن الذنب وآب وتأبى وناب واستغفر ربه جل وعلا، فهو يرجو أن يقبل الله له توبته ويقبل منه توبته ويغسل حوبته. هؤلاء هم الذين يظن فيهم أنهم سيرتقون بعد ذلك إلى المنزلة الأولى. فالمنزلة الثانية عبد أذنب ذنبا وهو يرجو الله جل وعلا أن يغفر له هذا الذنب بعد التوبة، كما قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وهذه في حق التائب، ودليل ذلك قول الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فوق التوبة، فوق أن يقبل الله توبته يقلب سيئاته ويبدلها إلى حسنات. أما النوع الثالث من أنواع الرجاء، رجاء كاذب، وهو الغرور والأماني، ألا وهو عبد منهمك في المعاصي غارق فيها وهو يقول: رحمة ربي أوسع من كل شيء، كما قال الله تعالى: رحمتي وسعت كل شيء. إبليس طمع في رحمة الله ومغفرة الله جل وعلا تنزل على العباد ليل نهار، أن الله أنزل من السماء 100 رحمة منها واحدة فقط لأهل الأرض يتعاملون بها، وهذا رجاء كاذب، فإن الرجاء يدعو إلى الطاعة، فهذا هو المغرور، فهذا ليس برجاء ولكنه أماني ينزل تحت قول الله تعالى: ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فهو غارق في المعاصي ويدعي أنه يتقرب إلى رب رحيم ودود أو أن الله برحمته سيغفر له. وهذا يجرنا للمبحث الذي بعد ذلك، وهو: ما الفرق بين الرجاء والتمني؟ نقول كما بينا أن الرجاء أن تأمل الخير، تأمل الخير وتسعى إليه، والرجاء الذي يحص العبد على بذل الجهد واستفراغ الوسع لله جل وعلا وإخلاص العبادة وإحسان المعاملة مع الله، وأنت ترجو الله جل وعلا أن يقبل هذه العبادة، فهذا هو الرجاء الصحيح. أما من أمل خيرا مع الكسل ومع المعاصي والمآثم ومع ذلك يدعي أن رحمة الله قريب منه، فهذا تمني وغرور، وكما في الحديث الضعيف: الكيس من دان نفسه وعمل. هذا هو الرجاء الصحيح، المعنى الصحيح لهذا الحديث: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها غارق في المعاصي والشهوات ويدعي أنه يعني أن الله سيرحمه، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني وغركم بالله الغرور. هؤلاء الذين يقال فيهم: وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فمن كان رجاؤه صحيح يحثه على الطاعة وعلى العبادة وعلى التنافس في المنازل العلى، ومن كان رجاؤه كاذب فهو غارق في بحر الشهوات. ولذلك قال معروف الكرخي: الذي يعصي الله ويتطلع لرحمته فهذا أحمق مخزول. وقال بعضهم: إن الله جل وعلا حد بقطع اليد في 3 دراهم، والثاني أنه حد رجم حتى الموت للزاني، فهذا الذي حد هذا الحد في قطع اليد ب3 دراهم يرحم من عصاه وهو غارق في بحر الشهوات. من قال ذلك فهو مجنون في عقله، يعني فساد. ألم يتطلع إلى قول الله تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم؟ فإن الله كما أنه غفور رحيم فهو شديد العقاب، وكما أنه ودود قريب فإنه جبار متكبر، من يعصيه يكبه في النار ولا يبالي. قال الحسن: إن قوما ألهتهم أمان المغفرة فخرجوا من الدنيا دون توبة. هؤلاء الذين سوفوا التوبة، سنتوب سوف نتوب. الله رحمته وسعت كل شيء، والله غفور رحيم، وإن الله قريب ورحمة الله قريب منا ومن الكفرة، فلا تكون يعني هذه الرحمة قريبة منا ويسوف التوبة. قال الحسن: ألهتهم الأماني بالمغفرة حتى خرجوا من الدنيا بدون توبة، ثم ادعوا أنهم يحسنون الظن بالله، كذبوا والله، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. هذا هو الحق، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. فالفارق بين الرجاء والتمني أن الذي يرجو الله يعمل ويسعى جاهدا ويرجو أن يقبل هذا العمل عند الله. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، فإن الله بين أن من يرجو رحمته هو الذي آمن وعمل صالحا، والذي آمن وجاهد أو هاجر وجاهد في سبيل الله. أما الذي يقعد في بيته يعصي الله جل وعلا ويغرق في الشهوات ويكون منهمكا في المعاصي والمآثم، فهذا ليس ممن يرجو الله، بل هو الذي يتمنى على الله الأماني، وسيرى من الله ما لا يحتسب يوم القيامة عندما يقف على رجليه أمام ربه على الصراط. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا هو المبحث الخامس، أنا أعتقد السادس، لا الخامس. الفرق بين الرجاء والتمني والرابع أيضا، ما الخامس؟ نأتي إلى المبحث الأخير. نعم نعم نعم، تأتي فيها، أحسنت والله. وهذا الشاهد يعني جيد جدا أخ يحيى، قول الله تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. فليس الأمر بالتمني، ولكن الأمر بالعمل والاجتهاد في طاعة الله جل وعلا. المبحث الخامس: فضل الرجاء. للرجاء فضل، أو ثمرة الرجاء، ثمار خمسة، خمس ثمار للرجاء، ثلاثة في الدنيا أو ثلاث في الدنيا واثنتان في الآخرة. أما التي في الدنيا فبقوة الرجاء في الله جل وعلا يأتي أو تأتي النتيجة، وكما يعني تكون يعني يأتي العزم على قدر أهل العزائم. قال الله جل وعلا واصفا لنا أقوى الناس رجاء في الله في عصر موسى عليه السلام: مؤمن آل فرعون، قام جباء يعني يجابه هؤلاء القوم الطغاة، وقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ ثم قال: وأفوض أمري، أرجو أن الله ينجيني بكلمة الحق التي قلتها أمامهم، وأنا رجائي في الله عظيم. قال: وأفوض أمري إلى الله. فما كان الجواب من الله جل وعلا؟ لما علم الله منه الصدق في الرجاء والقوة في الرجاء أتاه الجواب بفاء التعقيب والسرعة. قال: وأفوض أمري إلى الله فوقاه الله. هذا هو الجواب. الفاء هنا علماء اللغة يقولون الفاء للسرعة والتعقيب، والله أسرع بالخير يعني للرجل الصادق أكثر مما تصور الإنسان. قال: وأفوض أمري إلى الله، وهو واقف أمامهم ممكن أن يعدموه أن يقتلوه، ولكن الله نجاه منهم. قال: فوقاه الله سيئات ما مكروا، وحاق بآل فرعون سوء العذاب. فأهم ثمرة من ثمرات الرجاء في الدنيا بقوتها ينجو المرء من المهالك الدنيوية. الثاني وهو يعني تحته بمنزلة: مغفرة الذنوب، ومن منا لا يتمنى أن يغفر ذنبه. الحديث القدسي يبين ذلك: من قوي رجاءه في الله وأقلع عن الذنب فإن الله سيكافئه بمغفرة هذه الذنوب، بل سيكافئه بأشد من ذلك، تبديل السيئات بحسنات. في الحديث القدسي في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يروي عن ربه قال: قال الله تعالى: يا ابن آدم، أنا ما دعوتني ورجوتني، هذه الشاهد، أنا ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أتيتني بعنان السماء ذنوبا ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة. فأهم ثمرة من ثمرات الرجاء في الله جل وعلا مغفرة الذنوب. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولا أتى بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر الله لهم، إذا رجوا الله حق الرجاء. أما الثالثة التي في الدنيا فإن الرجاء إذا امتلأ القلب بالإيمان، وإن خف الردع من قلب المرء فإنه أوشك أن ينطلق إلى باب الكفر والعياذ بالله، لأنه إن انعدم الخوف، إن انعدم الرجاء امتلأ الخوف، وإن امتلأ الخوف جر هذا الخوف المرأة إلى اليأس والقنوط من رحمة الله، ولا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فقال العلماء أما الرجاء فهو يبرد نار الخوف، هذه هي يعني الفائدة في الدنيا، أنه يوازن بين الخوف وبين الرجاء. أما في الآخرة فعند الموت وبعد الموت. أما الفائدة، فائدة الرجاء عند الموت، فإن العبد إذا كان وهو يحتضر حسن الظن بالله جل وعلا أنه سيغفر له ذنبه ويغسل يعني ويقبل توبته، وأنه سيرفعه في عليين، وأنه سيقبل عمله، فإنه سيجد ذلك عند ربه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان متأكدا من ذلك، فحسن أشد يعني النصح على ألا يموت أحدنا إلا وهو يحسن الظن ربه، فقال قبل موته بثلاث، كما في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه، قال صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. ومعنى يحسن الظن بالله أن يمتلئ قلبه بأن الله سيغفر له الذنب ويقبل التوبة، وأن الله وهو على فراش الموت سيرفع أعماله من الحسنة إلى العشر إلى 700 إلى أضعاف كثيرة، ويقبله مسلما مؤمنا ويدخله الجنة. ودليل ذلك نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرويه عن ربه، قال: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، فأنا عند ظن عبدي بي، فإن ظن وقوي هذا الظن وهو يموت أني سأقابله بالخير وسأقابله السيئة بالمغفرة والحسنة بعشرة أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، فإني عند هذا الظن وسأقابله لذلك ثم أدخله الجنة. وكل منا أحوج إلى ذلك، فعلى طلبة العلم إذا يعني مكنهم الله من أن يتواجدوا في مكان يحتضر فيه المرء أن يقووا الرجاء في قلبه، كما كان يفعل الصحابة الفضلاء مع بعضهم البعض. دخل ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه على عمر وهو يموت، فكان يقوي الرجاء في قلبه، يقول: أنت أمير المؤمنين، أنت الذي مصرت الأمصار، أنت الذي أعز الله بك الدين، أنت الذي يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خرجت أنا وأبو بكر وعمر، جئت أنا وأبو بكر وعمر، وكنت أنا وأبو بكر وعمر. فكان يقوي الرجاء في قلب عمر حتى يموت وهو حسن الظن بالله جل وعلا. وكذلك ابن عباس كان فطن فقيه رضي الله عنه وارضاه، لما دخل على عائشة وهي تموت كان أيضا يفعل ذلك، يقوي الرجاء في قلبها، فيقول لها: أنت الصديقة بنت صديق حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلابد أن تكوني معه في الجنة، لأن الله يحب محمد ويحب من أحبه محمد صلى الله عليه وسلم. أنت الذي برأك الله من فوق 7 سماوات، يجعل الرجاء كله يمتلئ في قلبها، وهذه هي السنة. فالفائدة الأولى للرجاء في الآخرة عند الموت، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا كذلك عند الموت، ولا نموت إلا ونحن نحسن الظن بالله جل وعلا. والثمرة الثانية هي دخول الجنة أو الفكاك من الأسر، أسر النار، فإن الله يجهز لك من يفك بك أسرك، كما في حديث يعني في مسلم قال الشافعي عنه: هو أرجى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، من أرجى هذه الأحاديث، حديث يمتلئ رجاء. هذا الحديث قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة فإن الله يعني يقول للمسلم: هذا فكاكك من النار، يهوديا كان أو نصراني، يأتي له باليهودي أو النصراني فيقول: هذا فكاكك من النار. ومعنى ذلك كما قال الإمام النووي قال عمر بن عبد العزيز والشافعي: هذا أرجى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله يجعل المسلم خلفا له كافرا في النار. فقال النووي: لأن الله خلق لكل عبد منزلة في النار ومنزلة في الجنة، فإن كان من أهل الجنة أخذ منزلة صاحب النار ورث هذه المنزلة لصاحب النار، لأن كل عبد له منزلة في النار ومنزلة في الجنة، فأهل الجنة يرثون منازل أهل النار من الجنة، وأهل النار يأخذون منازل أهل الجنة في النار والعياذ بالله. فيعني ما تكون له منزلة واحدة، المؤمن له منزلتان، منزلته ومنزلة الكافر الذي إيش كان فكاكا له فيأخذ منزلتين، والكافر له أيضا في النار منزلتان، منزلته ومنزلة المؤمن الذي حباه الله بأنه من أهل الجنة. ففائدة الرجاء في الله جل وعلا وثمرة الرجاء في الله جل وعلا، ومن أحسن رجاءه في الله فإن الله يجعل له فكاك من النار، ويجعل له بدل المنزلة الواحدة منزلتين في الجنة. يعني نأتي للمبحث السادس، وهي كيف يتعبد العبد لله بالخوف والرجاء. هل يغلب الخوف وهو في الصحة حتى يحجب عن الشهوات ثم يغلب الرجاء عند الموت؟ أنا وهمت مرة وقلت إن الإمام أحمد قال إذا كان في الصحة يغلب الخوف على الرجاء، وهذا قول القاضي عياض، ما قول الإمام أحمد محمد. لكن الإمام أحمد محمد قال لابد أن يعيش وهو في صحته متوازيان معه الخوف والرجاء، يخاف ويرجو، لأن الخوف يمنعه عن الشهوة والرجاء يجعله يسير في باب ومسيرة الطاعات. واستدل على ذلك بأدلة باهرة، وهي أقوال الله جل وعلا: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فقال الاثنين، يعني الاثنان يتساويان. وأيضا قول الله تعالى: إن الله لسريع، إن الله لشديد العقاب، وإن الله لغفور رحيم. والصحيح أنه هو يجعل أمر الخوف إن وجد في نفسه تفريط في دين الله جل وعلا وأنه يتبع الشهوات يغلب الخوف، وإن وجد أنه يعني يكثر من الطاعات فيغلب الرجاء، وإن استوي يجعلهما متوازيان، يجعلهما متوازيين. وعند الموت يمحض الرجاء، ينحي الخوف جانبا، يجعل الرجاء مليء، يجعل قلبه مليء بالرجاء فقط، حتى لا يموت إلا وهو حسن الظن بالله جل وعلا. آخر هذا المبحث من مباحث الكلام على الرجاء هي المنهجية العلمية. كل عمل أثبتناه بالشرع أنه عبادة فصرفه لله توحيد وصرفه لغير الله شرك. الرجاء عبادة. دليل ذلك أن الله امتدح عباده بأنهم يرجونه، والله لا يمتدح إلا العبد العابد لله المتذلل الخاشع، هذا وجه الشاهد. قال الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فهذا في سياق المدح، فوجه الشاهد من هذه الآية أن الله امتدحهم، والله لا يمتدح إلا العابد الذليل الخاشع لهم. يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أي عمل الصالحات، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. كذلك قال الله تعالى: فمن كان يتطلع إلى رؤية الله جل وعلا، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فكل ما فات عبادة، الرجاء عبادة والعمل الصالح سبب الرجاء في الله جل وعلا أنه سيقبل هذا العمل الصالح. أوضح من هذا دليلا وأترككم توضحوه لي أولا، قول الله تعالى: ولا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. هذا من أدل الأدلة على أن الرجاء عبادة. أحد يمكن أن يبين لنا اللفتة في هذه الآية؟ نعم، هذا الكلام صحيح. وأوضح من هذا نقول: قال الله تعالى: ولا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. اليأس ضد إيش؟ بيناها أولا، اليأس ضد الرجاء. طب نتيجة اليأس يا معدل رياضية، نتيجة اليأس إيش؟ كفر، قوم كافرون. طب نتيجة الرجاء، الرجاء قياس العكس، كفر هنا يأس هنا أصبح مقابله رجاء، كفر أصبح مقابله إيمان. يبقى إذن: ولا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، إذن يرجو الله القوم المؤمنون. وهذا من أدل الأدلة على أن الرجاء عبادة. نقول تكملة للقاعدة: صرفه لله توحيد، فالذي يرجو الله. طبعا الأدلة من السنة ما فيهاش ظهور، لأن فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولا أعلم وأنا رسول الله ماذا يفعل بي. قال: ولا أنت يا رسول الله، لما قال: لن تدخلوا الجنة بعملكم. قال: ولا أنت يا رسول الله. قال: لا إلا أن يتغمدني الله. وهو يرجو ذلك، يرجو أن يتغمد الله برحمته، فهو يتعبد إلى الله بأنه يرجو أنه يتغمده برحمته. ده من ده القريب مني في ذهني الآن من أدلة السنة. صرفه لله توحيد وصرفه لغير الله شرك. من رجى الله جل وعلا في دخول الجنة أو في غفران المعصية أو في ستر العيوب فهذا محض التوحيد. صرفه لغير الله شرك. فمن رجى الله فيما لا يقدر عليه، فيما لا يقدر عليه إلا الله، فهذا كفر وشرك أكبر. مثال ذلك النصارى. النصارى يرجون مغفرة الذنوب من من؟ من المسيح أولا. هم قالوا حتى المسيح ينزل لغفران خطيئة آدم عليه السلام، لكن الآن في الحياة المعاصرة يرجون المغفرة من من؟ من القسيس يدخل عليه بسق، والمهم باعتراف، جلسة الاعتراف، يعترف فيغفر له، فهذا يرجو القصة من دون الله جل وعلا. فمن فعل ذلك من المسلمين مع أي شخص صنم أو حجر أو ميت أو سلطان أو طاغي فعل معه ذلك فهذا شرك أكبر والعياذ بالله. فالشرك فالأول توحيد محض، الثاني إن رجا غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذا شرك أكبر، الثالث وهو الرجاء المباح هو أنك مثلا ترجو أخاك الذي اغتبته أن يسامحك أو يحلك من الغيبة التي اغتبت فيها، يعني تقول أرجوك أن تسامحني، هذا الرجاء مباح بل محسوس عليه لأنه من باب الفضائل. والثاني أن ترجو أخا لك أن يشفع لك في عمل مثلا، تقول له لو سمحت أنا أرجوك أن تشفع لي عند فلان، يعني توفير مكان عمل عنده، فهذا رجاء مباح على شرط أن ميل القلب لا يكون إلا لله. فإن كان ميل القلب للشخص فهذا نوع من الشرك وهو شرك أصغر منافي لكمال التوحيد، وإن مال بقلبه كلية له واعتقد في العبد هذا النفع والضر فهذا شرك أكبر والعياذ بالله يخرج من الملة. مفهوم ولا غير مفهوم؟ مفهوم. طيب قبل يعني أن أختم آتي بعبادات أخرى حتى يعني نسرع، عشان إحنا أبطأنا عبادة الرهبة والرغبة والخشوع. الرهبة تنزل منزلة الخوف وقد شرحناها في الخوف، لكن في فارق بين الرهبة والخوف، أن الرهبة أعم من الخوف، بمعنى أن الرهب خوف وزيادة. إيش الزيادة؟ خوف مع هرب. الرهبة خوف مع هرب وفرار، والفرار نوعان، فرار من الشيطان وحزبه إلى الرحمن وحزبه، وهذا الواجب المطلوب كما قال الله تعالى ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. والنوع الثاني فرار من الرحمن وحزبه إلى الشيطان وحزبه والعياذ بالله، وهذا من أفسد ما يكون بل يستوجب الخلود في النار كما قال إبراهيم الخليل لأبيه يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا والعياذ بالله. فالرهبة خوف بفرار بهرب ماشي، والرغبة هو رغبة بحسن الظن في الله جل وعلا وهو مع الرجاء. يبقى الخشوع، الخشوع هو التذلل لله جل وعلا، وقد جمع الله بينهم الثلاثة في آية واحدة، قال يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا متذللين وكانوا لنا خاشعين، جمع الله بين الثلاثة في آية. ثم أفرد أمر الخشوع في آية أخرى قال ويخرجون الأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا أي تذللا، والخشوع هو تذلل القلب. فعندنا خشوع وخضوع، الخشوع تذلل القلب ويكون على السمع والبصر والقلب، والخضوع على الجوارح فقط. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع خشع لك سمعي وبصري وعظمي وعصبي. فالخشوع يختص بالقلب والسمع والبصر، والخضوع يختص بالجوارح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خضعت لك رقبتك من الجوارح. مفهوم؟ أيضا الخشوع والرغبة، والرهبة توحيد محض إذا صرف لله جل وعلا، وشرك محض إذا صرف لغير الله وفي الوسط. توحيد محض أن تتذلل وتخشع لله جل وعلا كما بينا سابقا. شرك لو خشع المرء بقلبه لغير الله فهذا شرك أكبر، كالذين يخشعون أمام النار الهندوس والعياذ بالله، تراه متذللا خاشعا خائفا راجعا النار والعياذ بالله، فهذا شرك أكبر لو فعله المسلم أمام شخص أو صنم أو حجر أو طاغية. ويكون شركا أصغر لو كان خضوع بالجوارح، يعني تخشع جوارح، أنت في الصلاة تخشع بقلبك تذللا لله جل وعلا، وتخشع أيضا بجوارحك، تقف لا تتحرك لا تلتفت خاشعا لله جل وعلا، كما قال سعيد بن المسيب لما رأى رجل يلعب في لحيته ورأسه قال لو خشع قلبه لخشعت جوارحه. فأنت في الصلاة تقف خاشعا لله جل وعلا. لو وقف المرء أمام مسؤول أو أمام محبوب أو أمام قريب خاشعا كهيئته في الصلاة فهذا شرك أصغر منافي لكمال التوحيد، وهو بريد إلى الشرك الأكبر والعياذ بالله. مفهوم هذا ولا مفهوم أم نعيده؟ يعني الرجل لو وقف أمام رئيسه في العمل فوقف بهيئة كهيئة الصلاة خاشعا له فهذا شرك أصغر والعياذ بالله، لأنه خضع بجوارحه لمن لا يقدر عليه بخير ولا بشر، فهذا الخشوع منافي لكمال التوحيد وهو ذريعة إلى الخشوع القلبي والعياذ بالله. مفهوم؟ مفهوم؟ هذا آخر ما نريد الكلام عليه في أمر الرجاء وأمر الرغبة والرهبة. أي سؤال في هذا الموضوع؟ تفضل. نعم. إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، كالإسلام والإيمان. ولذلك تراني إيش قلت بعد ذلك؟ قلت لو خشعت جوارح، فالمفروض أقول خضعت، لكن أنا طالما أطلق يبقى ينزل هذا تحت ذلك. زي الإسلام والإيمان، زي المسكين والفقير، إذا افترق اجتمع، وإذا اجتمع افترق. لا أحسنت أحسنت. شوف، لو كانت الهيئة وهي احترام، النية احترام بالقلب، ولكن الهيئة هيئة خشوع صلاة، هذا شيء أصل، وإن كان في قلبه احترام. ليش؟ لأننا لو تتذكرون في دعاء العبادة قلنا لو وجد يعني صديقه فانحنى له فهذا شرك أصغر. والنبي صلى الله عليه وسلم حسم المادة لما قالوا له يا رسول الله يرى بعضنا بعضا فينحني لأخيه، فنهاهم عن ذلك. ليش؟ لأنه ذريعة والعياذ بالله إلى إيش؟ إلى أنه يعظمه وينزل منزلة الله جل وعلا. فلو كان بيحترم أخيه وهذا الاحترام يجر للانحناء هكذا كهيئة الركوع فهذا شرك أصغر. ولو وقف له محترما له خاشعا كهيئته في الصلاة فهذا أيضا شرك أصغر. ما هو هنا حتى لو هو ما بيستحضرش النية أنه يخشع له الهيئة، ما يقف له هيئة الصلاة، ما يقف له بهيئة الخشوع، يقف له هيئات كثيرة ممكن يقف بها غير خاشع. يعني ما تقول يعني لو وقفت تسأل عالم فأنت منتظر أنه ينتهي، فممكن تلعب في الحياة وأنت واقف، إلا أن يكون ده سوء كثير منك. لو كثير منك يبقى سوء أدب، استغفر الله ما أقول ذلك، لكن يعني لو سيم الناس فعل ذلك كل شوية يعملها يعني هذه الحركة فهذه سوء أدب. لكن لو فعلها مرة ماشي ثم يعني تذكر أمر فجلس يحك في رأسه، كل هذا لا يلام عليه، يبقى ده مش هيئة خشوع. لكن خشوع الصلاة أنت مستجمع، فاهم شيخ؟ مستجمع كل الخشوع في القلب ليخشع لتخشع الجوارح. فلو وقفت بهذه الهيئة أمام حبيب أو أمام مقرب أو أمام مالك سلطان أو أمير أو حاكم فهذه لا شرك أصلا. والفرق بينها وبين الاحترام أنك ممكن تحترمه وما تقوملوش، تحترم كلامه وما تقوملوش، وتحترم أنك تسلم عليه ثم تستدير، صح ولا لا؟ هذا احترام كله. لكن أن تقف كهيئة خشوع هذا شرك أصلا. أي سؤال في نفس الموضوع؟ نعم. هي مسألة قوية جدا، ويا ليتك أتيت بها في أمر التوكل. هو بعض مشايخ يعني بعض مشايخنا يقول السؤال قول الله تعالى عن قول لوط عليه السلام، قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله لوط قد آوى إلى ركن شديد. آوى إلى من؟ إلى الله جل وعلا. فهو يرجو أن ينجيه الله جل وعلا. ولا نقول إن لوط عليه السلام خف الرجاء من قلبه، لا لا لا. وهذا التوجيه أرجح عندي. بعض المشايخ يقول أن سيدنا لوط عليه السلام في هذه اللحظة ما أتى بكمال التوكل، يقول ما أتى بكمال التوكل، وممكن للأنبياء ما يأتي بكمال العبادة. وصراحة هذا فيه نظر عميق. يعني الصحيح من هذا أن قول لوط أو آوي إلى ركن شديد، يعني أنا ما عندي عصبة ولا عندي يعني منعة فيكم كما كان للأنبياء من قبل منعة في أقوامهم، كما قال شعيب إيش؟ قالوا ولولا رهتك قومك ومنعتك، ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. قال يا قوم أرهتي يعني عائلتي وحاشيتي أعز عليكم أو أعز عليكم من الله جل وعلا. فكان مفهوم لوط عليه السلام أنه كان وحيد، فقال لو أن لي يعني رهت أو قوم بكفركم لخشيتموه ولم تخشوا الله جل وعلا، لخفتم من هذا الرهت وما خفتم من الله جل وعلا. لكن هو رجاء تام في الله جل وعلا، ولذلك هو ضاق به انذار عن ليش؟ خاف ان هم يفعلوا فيه الفحشه. فلما قالوا له ان رسل ربك سمع وطاع، قال اذهب ولا تلتفت، ففعل ما امر به. نعم. تقول انت الذي مصرت الامصار وانت الذي اعز الله بك الدين، كانوا يبعدونه. هذا ليش بقى؟ لانهم وصلوا للاعالي. هو يقول لهم في ذلك، يقول يا ليتني اخرج منها لا لي ولا علي. هو يرجيه في الله، يبين مكانته، وهو ينزل من مكانته. والعبد اذا نزل من مكانته يرتفع عند ربه جل وعلا، لا خوفا من مكر الله جل وعلا، امنا حتى لا يامن من مكر الله. وهذه عباده جليله. نعم نعم. يعني الله جل وعلا جعل للمؤمن منزلتين، منزله في الجنه لو كان مؤمنا يدخلها، ومنزله في النار لو كان كافرا يدخلها. طيب، فإذا دخل الجنة تفرغ منزلته اللي هي في النار، صحيح فارغ الآن. وأيضا الكافر له منزلة في الجنة ومنزلة في النار، فإذا دخل منزلته في النار أصبح منزله في الجنة فارغ، فيأخذه المسلم يرث منه هذه المنزلة، وهو يرث المسلم في منزلة النار. فهمت هذه؟ أي سؤال؟ خلاص ما أكتفي بهذا إن شاء الله، والأسبوع القادم ندخل في الاستعادة والإنابة. في رمضان إن شاء الله نكمل كل العبادات دي وننتهي منها، وبعد رمضان الامتحان. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله عنا خيرا.